آدم. يعني تقول هل الأفضل أن يسمي الاعتكاف أو أن يخرج؟ هنا يفضل الاعتكاف لا شك، لأن هذا له منه بد، إذ يمكنه أن يوقف أحد من أصحابه وشريله. إيش؟ ينتقل من مسجد إلى مسجد؟ لا لا يجوز. يعني مثلا خاف أن يسقط عليه المسجد مثلا. وش الأثر اللي في ذهنك الآن؟ إيش؟ ها؟ آه. خاف من اللصوص. إذا كان هذا المسجد مشهورا باللصوص من الأصل ليش كذا؟ أيوه. لا حول ولا قوه الا بالله. على كل حال هذه ضروره، اقول هذه ضروره يجوز. نعم. قوله تعالى ان الذين يجتنبون الكبائر والفواحش الا اللمم، هل الاسلام لا تنصر فيه؟ ايش اللمم؟ بعض الناس يقول كلام كلا، هل نقول يرجع الى الخوف؟ اللمم هذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال اللمم يعني إلا الشيء القليل من الكباع. ما يخالف الاستسلام منقطع، وبعضهم يقول إلا اللمم يعني الصغائر، يعني لأن الصغيرة بالنسبة للكبيرة قليلة، وأما الشيء المباح فهو ما يدخل في الأمر هذا أصلا. نعم. إذا كان نذرا، إذا كان نذرا. لا لا، هو قص الإفساد، الإفساد يفسده سواء نذر ولا غير نذر، لكن الخروج من أو إفساد الاعتكاف إن كان نذرا حرم عليه السلام، وإن كان تطوعا جاز أن يفسده. إيه لا هو هذا قصد، هذا قصد يعني يحرم بمعنى أنه لو فعل لفسد الاعتكاف. لكن والله شهد لا، لأنه يقول بجملة فإن وطأ فسد. طيب، لأنه حرام، لو لم نقل إنه حرام في النفل ما فسد. ولهذا ذكر المؤلف في نفس الكتاب أنه إذا كان تطوع فله أن يأخذ جملة. وسؤالك الآن يعني تقول شاب معتكف اشتهى أهله، فهل الأفضل أن يعني يبقى في اعتكافه مع المشقة، أو الأولى أن يخرج إلى أهله ويقضي حاجته؟ الثاني أولى، لأن النكاح أفضل من نواف العبادة. نعم. إذا نذر الشيخ أحسن نعم. حارس إلى آخر يوم الأشهر. نعم. أنا أقول أظن أن هذا عذر، هذا عذر، فإذا مثل ما أن لو صامت عن كفارة مما يجب اعتكافه وهي كفارة، إذا أخطر في العذر فإن هذا لا تستعمل تكمل يوم. يوم. نعم. هذا له منه بد كما قلنا، يمكن أن يوصل الإنسان يقول اشتري الكتاب فلان، ما يأمنه؟ كان ما يأمنه وهو صديق، أنا ما أريد أن يمسك واحد في المسجد يقول اشتري كذا. لا بس ما يعني كما هو يعني يصف هذا. نعم. هل يصح له هل ايش؟ هل يصح له ان يسترد الخروج؟ ربع هذا يصل لأن هذا مقصود شرع. أما لو كان تاجر مكتبة فإنه لا يصل. نعم نعم الحديث الوارد فيها ضعيف، الحديث الوارد فيها ضعيف. ثم لو فرض أنه يعني حسن ويمكن احتج به فإنه لا نقول أحيى لا يفعل في المسجد، أحيى في بيتك أفضل صلاة المرء في بيتك. نعم هل يصح للإنسان أن يعتكف 20 يوم متواصل؟ الصح يصح، ما فيه السنة ما في اعتكاف مسنون إلا العشر الأواخر من رمضان فقط، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في غير العشر الأواخر إلا مرة ترك الاعتكاف في العشر الأواخر فقضاه في شوال. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.